ليعلمون أنه الحق من ربهم، جملة لعلمهم بأن عادته تعالى تخصيص كل شريعة بقبلة وتفصيلا لتضمن كتبهم، أنه صلى الله عليه وسلم يصلي إلى القبلتين، والضمير للتحويل أو التوجه. وما الله بغافل عما تعملون وعد ووعيد للفريقين. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالياء، أي وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية برهان وحجة على أن الكعبة قبلة، واللام موطئة للقسم، ما تبعوا قبلتك، جواب للقسم المضمر، والقسم وجوابه ساد مسد جواب الشرط، والمعنى ما تركوا قبلتك لشبهة تزيلها الحجة، وإنما خالفوك مكابرة وعنادا. وما أنت بتابع قبلتهم قطع لأطماعهم، فإنهم قالوا لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره تغريرا له وطمعا في رجوعه. وقبلتهم وإن تعددت لكنها متحدة بالبطلان ومخالفة للحق. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فإن اليهود تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس، لا يرجى توافقهم كما لا يرجى موافقتهم لك لتصلب كل حزب فيما هو فيه. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، على سبيل الفرض والتقدير، أي ولئن اتبعت مثلا بعدما بان لك الحق وجاءك فيه الوحي، إنك إذا لمن الظالمين. وأكد تهديده وبالغ فيه من سبعة أوجه، تعظيما للحق المعلوم، وتحريضا على اقتفائه، وتحذيرا من متابعة الهوى، واستفضاعا لصدور الذنب عن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن ربنا تبارك وتعالى إذ يخبر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قد نرى، أي نعلم، تقلب وجهك في السماء. إن النبي عليه الصلاة والسلام أودع الله عز وجل في قلبه عندما كان يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليه الوحي لشدة ما كان يحب بيت الله الحرام، وهي قبلة أبيه إبراهيم والبيت الذي تعظمه العرب. فكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يحوله الله عز وجل في القبلة إلى بيت الله الحرام بعد أن أمره بالتوجه إلى بيت المقدس. ولما كان في مكة كان الأمر سهلا عليه، فكان يتوجه إلى بيت الله الحرام وإلى الصخرة المشرفة في آن واحد. ولكن عندما انتقل إلى المدينة المنورة وبقي على ذلك الأمر 16 شهرا، كان يستدبر القبلة أي الكعبة المشرفة، ويستقبل الصخرة بأمر من الله عز وجل. فلما كان الأمر منصرفا إلى مسألة التقلب والروع الذي كان بقلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحول إلى قبلة أبيه إبراهيم، ألهمه الله سبحانه وتعالى ذلك. وكان الأمر أنه ينظر في نفسه أن العرب الذين اعتادوا دائما أن يحجوا إلى بيت الله الحرام وأن يستقبلوا الكعبة وأن يخالفوا اليهود في أعمالهم، أحب أن يكون ذلك وكان ذلك مما أودعه الله في قلبه. فقال الله عز وجل له: فلنولينك قبلة. وهذا يدل على كمال أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نطقت بذلك شفته، ولكن الله يفصح عما كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا عز وجل جعل هذه القبلة التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشوق إليها. والرضا هنا بمعنى المحبة وبمعنى التشوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ممتثلا لأمر الله عز وجل، ليس مقابل ذلك الرضا أنه كان ساخطا، تعالى عن ذلك. ولذلك كان يحب ويلهم في قلبه التغيير لهذه القبلة، فكان يتشوق صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المراد هو مراد الله الذي حرك قلبه ليتشوق إلى قصد بيت الله الحرام. فالله عز وجل قال له: فلنولينك قبلة، أي يا رسول الله لنمكننك من استقبال القبلة التي تفكر فيها في قلبك، والذي تريد أن تكون قبلة آبائك وأجدادك من الأنبياء والمرسلين، ترضاها، تتشوق إليها، تحبها لمقاصد كثيرة ربما كانت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه المقاصد دينية تتشوق إليها المقاصد وتوافق حكمة الله تبارك وتعالى ومشيئة الله جل وعلا. ولذلك ربنا عز وجل قال: فلنولينك، نمكننك من هذه القبلة. ومعنى هذا أنت عندما تصبح يعني متوليا لهذه القبلة، عابدا الله سبحانه وتعالى، جاء الأمر من قبل ربنا تبارك وتعالى: فولي وجهك يا محمد صلى الله عليه وسلم، اصرف وجهك عن بيت المقدس، تولى شطر المسجد الحرام، اجعل التولية في الوجه تلقاء المسجد الحرام، جهة المسجد، سمت المسجد. لذلك نرى أن الله عز وجل عندما قال ذلك لم يكلف المسلمين ما لا طاقة لهم به. لو قال: ولي وجهك عين القبلة، عين الكعبة، لكان أمرا شاقا عليهم. كلما إذا كان الإنسان قريبا من الكعبة فأن يتولى الإنسان جهة الكعبة، لو كان في مكة المكرمة وفي المطاف وأراد أن يتوجه إلى الكعبة مباشرة لسهل عليه الأمر. أما كلما بعد، وأنتم تعلمون الآن المدينة تبعد عن مكة المكرمة اليوم 450 كيلومتر، معنى ذلك وعندما نقول له قال الجهة، جهة المسجد الحرام، فهذه الجهة اقتصر عليها ربنا بمعنى الشطر، أي جهة المسجد الحرام. وعندما جاء الشيخ بأمثلة على ذلك في اللغة العربية قال: الشطر إذا انفصل عن الشيء، معنى ذلك إذا كانت دار بعيدة عن مثلا القرية يقال عنها دار شطور، أي منفصلة، وكأن الكعبة لما كانت بعيدة عن المدينة المنورة ومنفصلة عنها وإلى جانب، إذن وإن لم تنفصل انفصالا حقيقيا كالقطر في الدائرة فهل ينفصل عنها؟ نعم. وكذلك التحريم في الأشهر الحرام، تحريم القتال أو منع الظلمة من دخول المسجد الحرام إلى غير ذلك أن يتعرضوا، كل ذلك يدل على هذه الجهة، ولم يقصد بذلك عين الكعبة بالضبط. معنى هذا فإذا أنت تأخذ هذا الشطر الذي تتوجه إليه من قبل المدينة المنورة وتتجه إلى بلد الله الحرام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في المدينة، فكان يكفيه مراعاة الجهة، فاستقبال عينها إنما يكون كما قال الشيخ فيه حرج. وطبعا كلنا يعلم من حيث الفقه أن الإنسان إذا استطاع أن يتجه إلى عين الكعبة، وهذا لا يكون إلا عند مشاهدتها، فكلما استطاع أن يتوجه إلى العين كان أفضل، ولكن يجتهد في الجهة، والله لا يكلفنا أكثر من ذلك. وربما توسع المسلمون في هذا الاجتهاد حتى بعضهم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإنما نحن نريد إذا عرفنا أن المسلمين قد اجتهدوا في بلدة من البلاد أن هذه الجهة هي جهة الكعبة، هذه محاربنا مضت عليها مئات السنين ونحن نتوجه إليها، بإجماع كان من ذلك السلف على أن هذه الجهة هي جهة الكعبة. والحمد لله مع تقدم الآلات والحسابات والمناظير فوجدنا أن هذه الجهات إنما توافق الكعبة تماما، إذا كانت تتغيمن عنها يسيرا تتياسر، فهذا من يسر الشريعة الإسلامية وليس في ذلك أي شيء على الإطلاق. عندنا الآن مسألة رواها الشيخ، قال روي أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، هذا لا خلاف فيه، ثم بعد ذلك قال الله له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم وجه إلى الكعبة في رجب، أي في شهر رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين. وقد صلى، أما هنا في هذا الحديث وقد صلى في مسجد بني سلمة. طبعا قصة بني سلمة الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام، لعل ذلك تخليط من الراوي، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في ذلك الوقت في مسجد بني سلمة، ولكن كان المسلمون يصلون في مسجد بني سلمة، وكان الأمر قد وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية، فمر رجل على هؤلاء الجماعة في المسجد الذي يسمى الآن بالقبلتين، فرأى الناس يصلون إلى بيت المقدس، فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر، وبين لهم أن الله عز وجل قد حول القبلة إلى الكعبة، فمالوا عند ذلك، وتقدم الرجال على النساء، وتقدم الإمام أمامهم وهم في الصلاة. طبعا وهذا المسجد عندما سمعوا المنادي، وهذا يدلنا على أن المسلمين عدول، فلما أخبرهم واحد بالخبر، وخبر الواحد بالنسبة لعدول الصحابة مقبول، كان منهم أنهم ما انتظروا حتى انتهوا من الصلاة، فالمسلمون جميعا يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ففي الصلاة تحولوا من جهة إلى جهة، وبعد ذلك بدأوا صلاتهم بأي شيء؟ في التوجه إلى بيت المقدس، وانتهوا بصلاتهم إلى بيت الله الحرام. وهذا أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن منه تحول في صلاته، وإن التحول كان في صلاة الفجر بالنسبة لبني سلمة، ولم يكن ذلك في صلاة الظهر كما ذكروا. أيضا قال الشيخ وطبعا تبادل الرجال والنساء صفوفهم، فإنه لا يجوز عندنا أن يتقدم النساء على الرجال، ولذلك لما كان النساء وربما لم يكونوا كثرة في ذلك الوقت، فانحرف الرجال من ذات اليمين وذات الشمال وتقدموا على النساء، والنساء في أماكنهم تحولوا وتقدم إمامهم، وهذه الحركة إنما كانت لمصلحة الصلاة، فكان ذلك الأمر أمرا سليما بالنسبة لصلاتهم. والصلاة التي بدأت صحيحة وانتهت صحيحة يقبلها الله تبارك وتعالى. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إن هذا الدين والحمد لله تبارك وتعالى لم يجعل لنا مكانا للعبادة، كما كانت البيع والكنائس ودور العبادة لكل من يدعي كثيرا من الشرائع، لكن هذا الدين كيف أينما وجدت وأينما كنت وأدركتك الصلاة. فلقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، لذلك يستطيع الإنسان أن يجتهد فينظر أين الكعبة ويتوجه شطر المسجد الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في البداية كان الكلام مخصصا له، والحقيقة الكلام هو للمسلمين جميعا. وحيثما كنتم يا معشر المسلمين فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر المسجد الحرام. وهذا الأمر إنما كان بأمر القبلة وتخصيص لهذه الأمة وتحضيض لهذه الأمة على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. جملة الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون في كتبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيتوجه في عبادته إلى القبلتين، وهذه أيضا هذا التوجه موجود بالنسبة إليهم في كتبهم. فأراهم الله هذه الآية آية تلو آية، ولعلمهم أيضا أنه إنما كان إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وقبلته إلى الكعبة المشرفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بباطل على الإطلاق، فهذا الأمر مبشر به في كتبهم. وهذا الأمر لما نسخ التحول إلى بيت المقدس صارت له قبلة أخرى، وعند ذلك فنقول هذه قبلة المسلمين قبل النسخ، والكعبة قبلة المسلمين بعد أن نسخ التوجه إلى بيت المقدس. وهذا أمر عظيم، هذا صحيح وهذا صحيح. العبادة هنا بأمر من الله، والعبادة إلى هذه الجهة بأمر من الله عز وجل. أما أن يقول إن تعداد القبلة يعني تكون على الشيء الواحد فهذا خطأ. في الحقيقة لو نظرنا إلى قبلة سيدنا عيسى عليه السلام أين كانت؟ قبلة سيدنا عيسى كانت إلى بيت المقدس. بعد أن رفعه الله عز وجل جاء رجل الذي يدعونه الرسول ويسيرون على طريقته والذي يسمى بولس. هذا الرجل دس في دينهم دسائس كثيرة، إذن هو من جملة أكبر المحرفين لدين النصرانية، فقال لهم كاذبا، انظر إلى هذه الكلمة، يقول إني لقيت عيسى عليه الصلاة والسلام فقال لي إن الشمس كوكب أحبه يبلغ سلامي في كل يوم، فمر قومي ليتوجهوا إليها في صلاتهم، ففعلوا ذلك. فالنصارى الآن يتوجهون إلى المشرق وتركوا قبلتهم، لكن هوى من عند أنفسهم، ولم يكن ذلك بأمر من الله، وإنما كان بكذب أطلقه هذا الذي يسمى بولس الرسول عندهم، والذي يحتفلون به، والذي فعل أشياء كثيرة في تحريف دين النصرانية أو في دين الذي نزل به سيدنا عيسى عليه السلام. طبعا قبلة أهل الكتاب يا ترى هل كانت بتوجيه من قبل الله تبارك وتعالى أم بمشورة إنما كانت من عند أنفسهم؟ هل هذا من وضع أشياخهم أم يقولون إن المسيح فوض إليهم التحليل والتحريم وإلى غير ذلك من أجل أن يأتوا إلى هذا الدين وبعد ذلك يحرفونه كامل التحريف؟ وكذلك فعل اليهود كفعل النصارى في هذا الأمر. لذلك ربنا عز وجل قال وما الله بغافل عما تعملون. سبحان الله، انظروا إلى هذه الآية خصها بالمؤمنين، الله ليس بغافل عن عبادتكم فسيعدكم بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وما الله بغافل عما تعملون يا نصارى ويا أهل الكتاب وتحرفون دين الله عز وجل، ففيها وعيد يعاقبكم. ما أجمل كلام الله تبارك، كلام الله تبارك وتعالى، عندما تريد أن تأخذه والمعنى والسياق واحد، تارة يكون وعدا للمؤمنين ووعيدا للكافرين بكلمات واحدة، وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، يعني هؤلاء الذين أوتوا الكتاب الله عز وجل يبين، لو جئتهم كل يوم ببرهان وكل يوم بحجة وكل يوم بدليل على أن الكعبة القبلة، عند ذلك الجواب فإنهم في الأصل معارضون، ما تبعوا قبلته. لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ما تبعوا، هذا الجواب إن تجتهد تنجح. إن أتيت الذين أوتوا الكتاب ما تبعوا قبلتك، جاء الجواب في نفس الكلام، جواب للقسم المضمر والقسم وجواب سد مسد جواب الشر، أي والمعنى ما تركوا قبلتك لشبهة تزيلها الحجة وإنما خالفوك مكابرة وعنادا. إذن المكابرة والعناد طريق لأهل الكتاب كما أخبر الله عز وجل، وما أنت بتابع قبلته. الله عز وجل يرد على اليهود والنصارى مهما تكلمت لن يكون، قالوا لو عاد إلى قبلتنا لآمنا به، كان على قبلتكم ولم تؤمنوا به، فهم كذبا. وما أنت بتابع قبلته، يقول ربنا عز وجل إن رسول محمد صلى الله عليه وسلم هو طائع لأمري، لا يمكن أبدا أن يأتي إلى قبلتكم، فهذا قطع لكل طمع يأتي به اليهود من أجل أن يعود إلى الصخرة وإلى بيت المقدس. قالوا لئن لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره، تغريرا لهم وطمعا في رجوعه. وقبلتهم وإن تعددت لكنها متحدة بالبطلان ومخالفة الحق. هذه طبعا هم وإن اتحدوا في ذلك، لأنهم إنما فعلوا ذلك تحريفا من عند أنفسهم. لذلك قال ربنا وما بعضهم بتابع قبلة بعض، قبل أن ينظروا إليك يا رسول الله وإلى المسلمين انظر إليهم. هؤلاء بنو إسرائيل الذين انفرقوا إلى يهود وإلى نصارى، أن اليهود تستقبل الصخرة والنصارى تستقبل مطلع الشمس، لا يرجى توافقهم، هم لا يتوافقون على قبلة واحدة، كما لا يرجى موافقتهم لك لتصلب كل حزب فيما هو فيه، هم متصلبون تمام. قال على ولئن اتبعت، على سبيل الفرض لو اتبعت يا محمد أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، بعد ما جاءك من الدليل اليقيني، من بعد ما جاءك من العلم على سبيل الفرض، يعني لو حصل منك، وهذا لو يعني لو جئتني لأكرمتك، أنت لم تأتي وأنا لم أكرمك. ولذلك مدخول لوم مثلا ما في: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، يعني هذا على سبيل الفرض كأن لو فعلت ذلك، ولئن اتبعت مثل بعدما بان لك الحق وجاءك فيه الوحي، إنك إذا لمن الظالمين. هذا تهديد. نعم، وهذا التهديد الذي حصل يعني طبعا على شيء لم يحصل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم تمام العلم، ولكن هذا وإن كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للمؤمنين: إياكم أن تحذوا حذوهم وأن تسيروا على سيرهم. فلذلك ربنا عز وجل طلب منا أن نقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نحذر من متابعة الهوى، فإن متابعة الهوى معنى ذلك متابعة الشيطان. وعند ذلك وأما الذنب فهل يصدر من رسول الله؟ حاشاهم، هؤلاء لا يصدر عنهم ذنب على الإطلاق، لذلك هذا ليس عندهم دليل وليس عندهم برهان، فهو مخالف لهم دائما. فكان يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نخالف أهل الكتاب، حتى عندما صام يوما نجى الله فيه موسى من الغرق ماذا قال؟ لئن أحياني الله إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. لماذا يريد أن يصوم التاسع صلى الله عليه وسلم؟ لعدم موافقة أهل الكتاب في دينهم، ولذلك دائما يكون على الحق ولا يكون على الباطل. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب. من الذين آتاهم الله عز وجل الكتاب؟ يعني علماء اليهود وعلماء النصارى يعرفونه. من يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ الضمير يعرفونه، أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، الضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسبق ذكره لدلالة الكلام عليه. كل وما هم بقبلتك رسول الله، أينك إذا لمن الظالمين لو اتبعت يا رسول الله هذا الأمر. كل الكلام السابق قد نرى من عند قولي قد نرى تقلب وجهك يا رسول الله لم يذكر صراحة، وإنما الكلام يدور حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلالة الكلام عليه. وقيل للعلم أو القرآن أو التحويل، يعني الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعلمون هذا الأمر بالنسبة لتحويل القبلة. الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أن القرآن منزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعلمون مسألة تحويل القبلة تماما. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، كل هذه الأشياء كما يعرفون أبناءه، يعني كيف يعرف الأب أن هذا الولد منه أم هو من غيره، لعل زوجته لا سمح الله قامت، يعني فعند ذلك يرى أن ذلك الولد ربما لا يشبهه لا ينتبه إليه، لعل امرأته وقعت في حرام. كما تعرف ولدك تماما كذلك وصف الله عز وجل أهل الكتاب، يشهد للأول أن يعرفونه بأوصافهم كمعرفتهم أبناءهم. هل الإنسان يخطئ في ولده؟ قالوا لا، كذلك علماء أهل الكتاب لا يخطئون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتبس عليهم ذلك الأمر أبدا، لا يلتبسون عليهم بغيرهم. عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا أعلم به مني بابني. قال: ولما؟ قال: لأني لست أشك في محمد أنه نبي، فأما ولدي فلعل والدته قد خانت. رسول الله لا يخون وقد تخون زوجتي. سبحان الله، ما هذا الإيمان الذي وصل إليه العلماء، لكن الله عز وجل أحيانا يهدي قلوبا فتدخل في الإيمان كما دخل عبد الله بن سلام، ولكن أكثر القلوب كانت جامدة وكانت خائنة وكانت محبة للدنيا، وآثرت الشيطان على الرحمن، وآثرت الغواية على الهداية. وإن فريقا منهم، انظر ما قال واحدا، قال ربنا وإن فريقا، أي قسما كبيرا من أهل الكتاب، من علماء أهل الكتاب، ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون أن رسول الله هو الحق. هذا إخبار من الله عز وجل، تخصيص لمن عاند واستثناء لمن آمن. ثم قال ربنا عز وجل الحق من ربك، بدأ بكلام جديد، الحق ما يقوله الله، الحق ما ينزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الحق هو الذي يكتمه أهل الكتاب، الحق الذي عرفه عبد الله بن سلام وآمن به، الحق ما ثبت أنه من عند الله عز وجل، الحق الذي أنت عليه يا محمد يا رسول الله، الحق الذي لا يعرفه كثير من أهل الكتاب أو يعرفونه ويحرفونه، أي هو الحق ومن ربه. إذن كلام مستأنف، والحق إما مبتدأ خبره من ربك، واللام للعهد والإشارة إلى ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الحق الذي يكتمونه، أو للجنس والمعنى أن الحق ما ثبت أنه من الله تعالى، كالذي أنت عليه، لا ما لم يثبت كالذي عليه أهل الكتاب. وأما خبر وإما خبر مبتدأ محذوف، أي هو الحق ومن ربك حال، أي هذا الحق هو حال، يعني كائنا من ربك تبارك وتعالى، أو خبر بعد خبر، وقرئ بالنصب على أنه بدل من الأول، وأو مفعول يعلمون، يعلمون أنه الحق من عند ربهم. فلا تكونن من الممترين، أي لا تكن من الشاكين في أنه من ربك، لا تكن من الشاكين أنهم يكتمون الحق، لا تكن من الشاكين أنهم عالمين بهذا الأمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد به نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشك فيه، لأنه غير متوقع منه، وليس بقصد واختيار، بل إما لتحقيق الأمر، أو أنه بحيث لا يشك فيه ناظر، أو هو أمر الأمة باكتساب المعارف المزيحة للشك. يعني يا علماء المسلمين، يا من اتبعتم هذا الدين، عليكم أن تكونوا بعلم اليقين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتسبوا من المعارف، تسلحوا بالعلم، ردوا على هؤلاء، اعلموا أن هؤلاء هم الذين يثيرون الشكوك في كل مكان. ثم قال ربنا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. لكل وجهة، لكل أمة قبلة، والتنوين بدل الإضافة، يعني لكل وجهة، كما نقول كل يموت، كل إنسان يموت، هذا بدل من كلمة بعد هذا التنوين، أو لكل أمة قبلة، والتنوين بدل الإضافة، أو لكل قوم من المسلمين جهة. طبعا المسلمون حول الكعبة، هذا يتجه شرقا وهذا غربا وهذا شيء، لكن الكل يتحد بأنه يتجه إلى بيت الله الحرام. قال هو موليها، أي الله عز وجل موليهم وجهة بيت الله الحرام، أو الله موليها إياه. وقرئ ولكل وجهة بالإضافة، ولكل وجهة بالإضافة، والمعنى ولكل وجهة الله موليها أهلها، واللام مزيدة للتأكيد، جبر ضعف العامل لتأكيد جبر الضعف جبرا لضعف العامل. وقرأ ابن عامر مولاها، أي مولى تلك الجهة، أي قد وليها. فاستبقوا الخيرات أيها الأمة، الخيرات التي تكون في وقوفكم بين يدي ربكم في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. الخيرات أن تتحدوا، أن تكونوا صفا واحدا، أن تتحدوا في قلوبكم كما تتحدون في صدوركم وفي وجهتكم، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. في أي مكان يموت الإنسان وبعد ذلك يرد إلى الله عز وجل، سواء تفرقت أجزاؤه ولو كان ذلك في أعماق الأرض أو في أعلى الجبال أو تكون في أي مكان كنتم أو في البحار، أينما تكونوا من الجهات التي يتقابل بعضها البعض يأتي بكم الله جميعا ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة. إن الله على كل شيء قدير، إن الله هو القادر على الإحياء والقادر على الإماتة والقادر على تأليف القلوب والقادر على الجمع ما بين الناس. ثم قال سبحانه: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.